بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين قال باب الصبر. قال باب الصبر. وكما سبق فإن الصبر في اللغة هو الحبس، فإن الصبر في اللغة هو الحبس، ويقصد به شرعا حبس النفس على ما تكره، حبس النفس على ما تكره، فلا تجزع ولا تتسخط. وكما سبق فالصبر أنواع ثلاثة. أول أنواع الصبر الصبر على طاعة الله عز وجل، وهو أعظم أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله عز وجل. ولقد عرض تكليف أو التكاليف، عرضت التكاليف الشرعية على الجبال والسماوات والأرض فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وذلك لعظم أمر التكاليف الشرعية. ولذلك أعظم أنواع الصبر أن يصبر الإنسان على طاعة الله تعالى، فيقوم بعبادة الله وطاعته صابرا لا ينثني عن ذلك. والنوع الثاني من أنواع الصبر هو الصبر عن معصية الله، الصبر عن معصية الله ومحارمه. ومنه قول النبي عليه السلام يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهذا صبر عن المعصية. والنوع الثالث وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة، فأن يصبر الإنسان على ما قدره الله عز وجل عليه من أقدار مؤلمة. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالصبر على أقدار الله عز وجل من أنواع الصبر. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنواع الصبر الثلاثة هذه كثير من الناس يختلط عليه الأمر فيظن أن أعظم أنواع الصبر هو الصبر على أقدار الله المؤلمة، والحقيقة كما سبق أن أعظم أنواع الصبر هو الصبر على طاعة الله عز وجل، أن يصبر الإنسان على طاعة الله تعالى. وإلا كثير من الناس لا يصبر على طاعة الله، يطيع بعض الوقت ثم بعد ذلك يغفل، ينصرف، يعصي ونحو ذلك. ولذلك أعظم الناس صبرا هم الأنبياء، لأنهم أعظم من أطاع الله تعالى، فصبروا على طاعة الله حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى. وكنا فيما سبق ذكرنا بعض الأحاديث من الباب وفصلنا الكلام حولها، ووقفنا بالحديث عند حديث أنس رضي الله عنه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. قال: ولم تعرفه؟ فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفه. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. هذا الحديث رواه أنس رضي الله عنه يحكي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، وهذا مما استدل به من قال بجواز زيارة القبور للنساء، فقال اتق الله واصبري، تبكي عند قبر لولد لها مات، فذهبت عند قبره وجلست تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري واصبري، فنصحها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، لم تكن المرأة تعرف النبي صلى الله عليه وسلم شخصا، يعني كانت لا تعرف النبي أو شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المرأة بسبب ما ألم بها من المصيبة فإنها ربما لم تتحقق من يكلمها ولم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما هي فيه من شدة الحزن، فقالت إليك عني، يعني ابتعد عني فإنك لم تصب بمصيبتي، أنا عندي مصيبة كبيرة جدا، أنت بتتكلم لأنك ما عندكش نفس المصيبة، هي تظن ذلك ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها يعني بعد ما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وغادرها، فلعله كان يشهد المشهد بعض الصحابة، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، المرأة جاءت لتعتذر عما صدر منها، وإلا فلا يجوز لأحد أن يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إليك عني، أي نعم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، أي حراسات ويعني من يمنعون الناس عن الدخول، فلم تجد عنده بوابين نسبة للأبواب يعني لأنهم يقفون عليها، قال فقالت لم أعرفك، يعني أنا لما جئتني ما كنت أعرف أنك أنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فالحديث أولا فيه فضل الصبر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح المرأة بالصبر وهي في هذه المصيبة، فأفضل ما يفعل الإنسان في الشدة والمصيبة وإذا نزلت به الأقدار المؤلمة أم يصبر، وكما سبق فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، حبسه على ما تكره فلا يتسخط ولا يجزع ونحو ذلك، فقال اتق الله واصبري، يعني لا تفعلي ما يكون منك فيه سخط وجزع واعتراض ونحو ذلك، ثم كذلك فالحديث فيه فضل الصبر عند الصدمة الأولى، فإن أعظم الصبر صبر الإنسان عند نزول القدر المؤلم به في أول لحظة، هذا أعظم الصبر، وإلا فأكثر الناس عند نزول المؤلم به أو القدر المؤلم به في اللحظات الأولى ربما ينهار وربما يجزع ويسخط ونحو ذلك، ثم بعد وقت إذا هبأ فتراه يتصبر بعد ذلك ويصبر، لكن أعظم الصبر وأفضل الصبر هو أن يكون عند الصدمة الأولى، وبعض العلماء يقولون ليس الذي بعده يسمى صبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فقصره وحصره في الوقت الأول، هذا يسمى إنسان صبر لأنه ساعة ما نزل به المصيبة ماذا فعل؟ صبر، وأحسن ذلك أن يصبر ويسترجع، الذي إذا نزلت به المصيبة يصبر ويسترجع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كل شيء بتقدير الله، فالله هو الذي قدر، إنا لله وإنا سنرجع إليه مرة أخرى وهو الذي قدر له، إذن فالحديث في فضل الصبر عند الصدمة الأولى، وأن العبد إذا أصيب بقدر مؤلم فإن أحسن ما يفعل هو أن يصبر في الساعة الأولى خصوصا، والصبر يقوي القلب ويثبته، أما الجزع والسخط فيضعف القلب ويوهن النفس. أسأل الله العافية. زي تجد الإنسان عند المؤلم الأول أو القدر المؤلم لما يحدث وما يصبرش تجده في حالة انهيار. أما الإنسان الصابر تجد فيه ثبات. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا من الله تعالى ومن عند الله تعالى، وقد قدر الله عز وجل وما شاء فعل، إن لله وإنا إليه راجعون. ولذلك ابن عباس لما وهو يمشي في الطريق في السفر جاءه الخبر بموت ولد من أولاده أو أخ له، نزل من على دبته وجعل يصلي، فقيل له قال ألم تسمع قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة؟ فأحسن ما يفعل الإنسان عند نزول البلاء به أن يصبر ولا يظهر اعتراض أو جزع أو ما ينافي الصبر ويصلي. والصلاة تشمل الدعاء وكذلك الصلاة الشرعية. نعم بكاء إيش؟ الله أعلم، لكن هي ظاهر حالها أنها لما كانت تبكي، لما كانت تبكي أنها تبكي بطريقة فهم منها النبي صلى الله عليه وسلم أنها غير صابرة، بدليل أنه قال لها اتق الله واصبري. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، وهذا حديث قدسي، يقول الله تعالى ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فهذا يسمى بالحديث القدسي. ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. صفيه قبضت يعني قبضت روحه، يعني مات هذا العبد قضى الله أجله. قال ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، يعني أخذت صفيه موتا. والصفي هو أحب الناس إلى الإنسان، أحب الناس إلى الإنسان، فهو الصفي والمصطفى عندهم، هو الذي اصطفاه من الناس فهو أحب الناس إليه. فلان فلان فلان صفي فلان، يعني هو حبيبه الأول. أين ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. صفي الإنسان قد يكون ولدا، قد يكون زوجة، قد يكون أباه، قد يكون أمه، قد يكون غير ذلك. صفي الإنسان يتغير من إنسان إلى إنسان. فإذا قبض الله صفي الإنسان، وإن كان في الحقيقة عند الإطلاق غالب ما يقصد بالصفي الولد، ولد الإنسان، لأنه أشد ما يؤلم الإنسان موته الولد. نعم. قال ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ولا يمنع أن يكون الصفي كما ذكرنا غير الولد، يعني لو قبض الله، لو أن الله يعني قبض أخ الرجل وهو صفي الرجل فصبر الرجل فليس له جزاء إلا الجنة. قال ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ثم احتسبه، هذا قيد مهم، ثم احتسبه. والاحتساب هذه درجة عظيمة عند نزول البلاء، الاحتساب درجة عظيمة عند نزول البلاء. فإن الإنسان إذا أصيب بالبلاء فابتداء البلاء يكفر الذنوب، يكفر الذنوب، ثم هناك درجة أخرى وهي الجزاء، الجزاء من الله تعالى. البلاء إذا نزل له مع الإنسان حالان: الحال الأول يكفر عنه ذنبه أو يكفر من ذنوبه، الحال الثاني يرفع درجته. فالذي يرفع درجته يكون بقيد، وهو الاحتساب، الصبر والاحتساب. أما عموم البلاء فهو يكفر، فهو يكفر على الأصح في الحقيقة، إن البلاء الذي ينزل بالمؤمن يكفر ذنوبه حتى وإن لم يصبر، فهو يكفر من ذنوبه، للأحاديث التي ستأتي بعد ذلك. أما المؤمن الذي يكفر له ذنوبه وترفع له الدرجات، هو المؤمن الذي صبر واحتسب، صبر واحتسب، فعند ذلك يكون له الفضلين. أيها قال: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أيها ثم قال البخاري، ثم قال النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها: الطاعون مرض جماعي يقدره الله عز وجل على من يشاء من عباده، مرض جماعي، مش مرض يأتي الواحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثة وبعدين ينتشر، لا، مرض ينزل به الجماعات من الناس. نعم، مرة واحدة تجد هذا المرض موجود في جماعات من الناس، وهذا المرض قاتل، وهذا المرض شديد مؤلم عند نزوله بالإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة، أو شهادة لأمتي، أو كلمة نحو، أو الطاعون هو الشهادة لمن يقتل من أمتي في الحرب، أو كلمة نحو، فمن مات بالطاعون فهو شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين. كان قبل ذلك عذاب للأمم الكافرة، أما الأمة المؤمنة فجعله الله رحمة لها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أمتي في الطاعون، أو كلمة نحوها، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا. يقع في الطاعون يعني يصيبه الطاعون، فيمكث في بلده صابرا محتسبا. وهذا حكم من أحكام هذه المسألة، أنه إذا أصيب الإنسان بالطاعون أو كان في بلد فيها الطاعون فلا يجوز له الخروج هربا من الطاعون، لا يجوز له، ولا يجوز للذي خارج هذه البلد أن يدخلها، وذلك لئلا يتوهم الذي هو خارج البلد إذا دخل فأصيب أن الطاعون انتقل إليه بالعدو، وإذا خرج من خرج منها فارا فأصيب من هو بخارج البلد فيظنون أن الذي خرج هو الذي عداه أو أعداه. ولذلك فلا يجوز الخروج ولا يجوز الدخول إلا باعتبار يجوز شرعي، مثل يجوز الخروج مثلا لمن أراد أمرا غير الفرار، غير الفرار، واحد أصلا كان مسافر رايح بلد يعمل أي شغل وبلده فيها طاعون يخرج، ما فيش حرج، إنما الحرج على من خرج فرارا من الطاعون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيمكث في بلده صابرا، وهذا هو الشاهد من الحديث، فالحديث فيه فضل الصبر على بلاء الطاعون. إنسان يمكث في بلده يصبر، وهو في هذه البلد الذي امتلأ بالناس من حوله يموتون ربما، فيصبر، فهذا يدل على فضل الصبر على هذا البلاء المؤلم. يمكث في بلده صابرا محتسبا، محتسبا لأجل أن ينال كذلك الأجر مع تكفير السيئات. يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، هذا هو المؤمن، اعتقاد واحتساب، يعلم أن هذا قدر الله ولذلك يحتسب الأجر عند الله تعالى. قال إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، إلا كان له مثل أجر الشهيد. إذن فالحديث فيه فضل الصبر، وفيه فضل الصبر مع الاحتساب أنه أعلى درجة، وفيه كذلك حكم من كان في أرض الطاعون ماذا عليه. ثم قال النووي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. قال يريد عينيه، حبيبتيه يعني يريد عينيه. رواه البخاري. إن الله عز وجل قال، حديث قدسي آخر، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي إذا اختبرته في أمر حبيبتيه وهو أن يصاب في حبيبتيه عينيه بالعمى، وهو أشد ما يصاب به الإنسان من ألم نفسي، وذلك لأن العمى يعجز الإنسان عن كثير من الأمور والتصرفات مما يحوجه إلى الناس، فالأعمى في حاجة إلى غيره في كل أحواله تقريبا، المأكل، المشرب، قضاء الحاجة، الملبس، غيره، فالأعمى في حالة يعني ضعيفة جدا. فإذا أصيب الإنسان في حبيبتين فصبر، وظاهر الحديث أنه كان بصيرا ثم بعد ذلك أصابه العمى فصبر، وذلك لألم هذا الأمر، فصبر عوضته منهما الجنة، كان الجزاء الجنة. ولذلك هذا الحديث فيه فضل الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الإنسان إذا صبر على أقدار الله المؤلمة محتسبا فإنه يكفر عنه السيئات وترفع له الدرجات، وفي بعض الأقدار المؤلمة ينال الجنة كما في هذا الحديث والحديث الذي سبقه. ثم قال النووي رحمه الله وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. قال ابن عباس لعطاء بن أبي رباح تلميذه ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وفيه دليل على أن هناك من الناس من عينه النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء الدليل على تعيينه أنه من أهل الجنة. فهذه المرأة ما عينها ابن عباس إلا بتعيين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لها الجنة كما سيأتي في باقي الحديث. وأهل الجنة من المؤمنين منهم معينون ومنهم غير معينين، فعموم المؤمنين غير معينين فهم في الجنة، ومن المؤمنين من عينه الدليل أي القرآن أو السنة على أنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين وكبقية من بشر بالجنة من الناس كخديجة وكأمهات المؤمنين وكبعض الصحابة كملال بن رباح سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة، وكالرميصاء أم سليم وغيرهم، ولهذه المرأة كذلك السوداء، وكعمار وك يعني طلحة وغيرهم من عينهم الشرع أو الكتاب والسنة بأنهم من أهل الجنة. فابن عباس هنا إذا قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة، إنما هذا لأجل أن الذي عين ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، ولا يجوز تعيين إنسان بالجنة أو أنه من أهل الجنة أو من أهل النار حال حياته إلا بدليل، وذلك لأنه في حال الحياة غير معلوم خاتمته ومآله، فلعله يموت المؤمن هذا الظاهر يموت على الكفر، ولعل الكافر هذا في الظاهر يموت على الإيمان، فضلا عن أنه لا يجوز التعيين لأي أحد حتى وإن كان على الإيمان، فإن مات على الإيمان فلا نقول فلان من أهل الجنة، إنما نقول نرجو له الجنة لأنه مات على التوحيد. أما الذين نعينهم فهم الذين عينهم الكتاب أو عينهم الدليل وهو الكتاب والسنة. قال: فقلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. هذه المرأة السوداء، إذا ابن عباس يرى لون بشرة المرأة، وهذا الحديث مما استدل به من يقول بعدم وجوب ستر الوجه، بعدم وجوب ستر الوجه، لكن هذا الحديث فيه احتمال يمنع الاستدلال، وهو أن هذه المرأة كانت من الإماء، كانت من الإماء، والإماء لا يجب عليهن ستر الوجه. كذلك هناك احتمال آخر: لو كانت من الحرائر، فهي كانت قد بلغت في هذا الوقت من السن والعمر ما ربما يبيح لها كشف الوجه، فإنه الطاعنة في السن يجوز لها أن تتخفف شيئا، كما في آية سورة النور قال الله عز وجل: والقواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن من ثيابهن. فهذه الآية تدل على جواز ذلك للطاعنة من السن، ولذلك فلا يستدل به على عدم وجوب ستر الوجه. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، يعني كان يصيبها الصرع، وهو الذي يسميه علماء الفقه الجنون أحيانا، وإني أتكشف. الفقهاء لما يقولوا الجنون يقصدوا بماذا؟ الصرع. الفقهاء لما يقولوا الجنون يقصدوا بالصرع، مش يقصدوا باختلال الإيش؟ العقل. أين؟ قال: فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت. هذا هو الشاهد: إن شئت صبرت ولك الجنة. فهذا يدل على أن الأقدار المؤلمة إذا صبر عليها الإنسان مسترجعا له الجنة. وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. هم دول الصحابة نساء ورجالا. فقالت: أصبر، إنما احنا لذا حلفنا، هيقول له حين النهاردة وموتني بكرة، المثل الباطل اللي عندنا احنا، حين النهاردة وموتني بكرة، يعني لا أنا عايز بسرعة، عايز الآن دلوقتي. إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. أكثرنا سيقول ماذا؟ لا أنا مش عايز أمشي تعبان كده وصرع كل شوية، صرع صرع صرع. قالت: أصبر إن يحصل لي صرع كل شوية وأخذ الجنة، أنا للجنة. وهذا هم، هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم. قالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. بس الصرع خلاص ماشي، أنا أصبر، لكن لأنها عفيفة شريفة مؤمنة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصاحب الصرع أنها تتكشف، عورتها تظهر لما تقع في الأرض. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، لما أقع في الأرض ويصبني الصرع ألا أتكشف. فدعا لها. الشاهد من هذا الحديث أن الصبر على أقدار الله المؤلمة جزاؤه الجنة إذا احتسب الإنسان، إذا احتسب الإنسان. ثم ثم قال البخاري رحمه، ثم قال النووي رحمه الله. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اتفق عليه. قال عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله يحكي نبيا من الأنبياء، يعني بيحكي لمن يروي له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي لهم هذا الخبر، خبر نبي من الأنبياء، فيحكي لهم كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمامه يحكي. كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه. ضربه قومه، لا إله إلا الله. أحيانا نحن الواحد فينا لو انضرب ألم يترك الالتزام كله، مش كده؟ يحلق لحيته ويترك المسجد لو انضرب ألم بس في سبيل الله. انظر، نبي من الأنبياء، مع الفارق يعني النبي يضرب، قالوا فأدموه لغاية ما جسد النبي صار ينزل منه الدم، وهو النبي نبي مش واحد مغمور زي حالتنا، نبي. قال: ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه، وهو يمسح الدم عن وجهه. انظر إلى هذا المشهد، نبي من الأنبياء ينضرب إلى هذا المستوى من الضرب. لو واحد زي حالتنا احنا يقول ايه قلة الإيمان دي، وليه كده، وليه كل ده، طب واحنا فيها ايه، ما نصلي الخمس صلوات ونقعد في بيتنا وما لناش دعوة بالمشاكل، مش كده؟ كثير من الناس هذا تصورهم للإسلام، انه اصلي الخمس صلوات واقعد في بيتي وما ليش دعوة بالمشاكل، وربنا هيدخلني النار يعني؟ هذا سؤال يطرح أحيانا على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا من آباء كثير من الناس أو بعض الناس، يوم يقول له يعني هو لو دلوقتي صلى الخمس صلوات وقعد في بيته كده ملوش دعوة بأي حاجة هيروح النار؟ انظر. نقول له: لو كل الناس فعلوا ذلك لضاع الدين، لضاع دين الله سبحانه وتعالى. من الذي سيحمل هذا الدين؟ من الذي سيؤديه إلى الخلق؟ من الذي علمك أنت يا من تقول صلي خمس صلوات وقعد في بيتنا وما يجدع مشاكل؟ من الذي علمك هذا الدين؟ اللي انضربه، اللي انضربه هم اللي علموك الدين، الأنبياء والصحابة اللي قتلوا في سبيل الله هم اللي علموك الدين، هم الذين أوصلوا لك الدين، ولولا صبرهم على هذا ما وصل إليك الدين. ولذلك فالذين يقولون الدين مجرد أن أصلي خمس صلوات وما ليش دعوة بأي حاجة، نقول لهم: أنتم على خطر في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الله سائل كل إنسان عما فعل في هذه الحياة الدنيا، ماذا أديت وماذا فعلت. ولذلك يعني ما ينبغي الإنسان أنه يعني إذا أصيب بأقدار مؤلمة أنه يعني يترك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقد مر بعين صافية ويعني يعني حديقة غناء، فقال: لو عبدت الله هنا الحديقة الجميلة دي والعين الكويسة دي، لو جيت أنا عشت هنا كده وقعدت أعبد ربنا، تخيل أنت صحابي بيقول كده، صحابي ده هيقول إيه؟ هيعبد ربنا خمس صلوات زي حالتنا والسلام عليكم؟ ده هيصلي ويقوم الليل ويتعبد ويقرأ قرآن ويعمل كل حاجة، بس المهم هو بيقول أبقى إيه؟ بعيدا عن الناس. ثم قال رضي الله عنه: والله لا أفعل حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عن ذلك. قال: فجئت فأتيت النبي، فجئت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، والله لمقام أحدكم في سبيل الله فواق ناقة خير له من الدنيا وما فيها. الواحد فيكم لو مقام في سبيل الله فوافى ناقة اللي هي ما بين الحلبتين، الناقة بتحلب مرة أول النهار ومرة آخر النهار. مقام أحدكم الساعات دي كم ساعة دول في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. في سبيل الله إذا كان في جهاد، في سبيل الله إذا كان في دعوة وتحمل من أجل دين الله سبحانه وتعالى. فأين هؤلاء من هذا الذي كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا الحديث فيه فضل الصبر، وإن لم يكن في لفظ الحديث في الحديث لفظ الصبر، لكن معنى الحديث يدل عليه. فإن الأنبياء صبروا على الأذى، وصبروا على الابتلاء وعلى الأقدار المؤلمة، وفي ما ومما يدل على عظيم صبرهم أنهم مع كل هذا البلاء وهذه الشدة وهذا الإيذاء يقول الواحد منهم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وقد أدموه وأذوه، فجعل يسأل ربه سبحانه وتعالى حتى جاء ملك الجبال وقال: إن الله أرسلني إليك يقول لك: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: ولكني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يدعو من يعبده وحده لا شريك له. فهذا يدل على عظيم صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيه دليل على فضل الصبر، وأن الصبر على البلاء والأقدار المؤلمة جزاؤه عند الله عز وجل عظيم، إذ هو فعل الأنبياء كذلك. ثم قال النووي رحمه الله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضوان الله عليهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. قال: والوصب المرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. ما يصيب المسلم خرج بذلك الكافر، فالكافر إن أصابته هذه الأمور ليس له هذا الفضل، لا يكفر له عن ذنوبه. الكافر إذا أصيب بالبلايا والمحن لا يكفر له الذنوب، لأنه والعياذ بالله كفر بالله تعالى. قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. النصب التعب المشقة، انظر أي نوع من المشقة يصيب المسلم يكفر الله له به خطاياه سبحان الله. أي نوع من المشقة؟ والله حتى لو طالع السلم بتاع البيت بتاعه، وطالع السلم بتاع البيت أصابه مشقة يكفر الله له بها سيئات. ما من مسلم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، الوصب المرض، ما يصيب المسلم من مرض، أي مرض، أي مرض، أي مرض صغيرا كان أو كبيرا، إلا يكفر الله له به خطايا سبحان الله. الإنسان فينا وهو ربما مريض أحيانا يجزع لشدة الألم وهو لا يدري أن كل ألم ألم به بيرفع له بيرفع عنه به السيئات، ولو أنه صبر واحتسب لا رفع به الدرجات. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم. ولا هم، الهم هو ما يشغل الإنسان من شيء يؤلمه أو يخافه في المستقبل، في المستقبل. والغم هو ما يشغل الإنسان ويحزن قلبه في الحاضر، في الحاضر. ولذلك والحزن هو ما يصيب القلب بالألم لشيء مضى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. والهم كما ذكرنا هو ما يصيب الإنسان لشيء حاضر، آسف، لشيء مستقبل، لشيء مستقبل. والغم ما يصيب الإنسان أو يصيب قلب الإنسان لشيء حاضر. قال ولا هم، ولا هم شيء لسه قدام مهموم ماذا سيفعل. زي مثلا الدين، إنسان عليه دين أصابه هم، إنسان عنده مشاكل، عنده أي شيء، فيصيبه هم بسبب هذه الأمور، يكفر الله له به السيئات. ولا حزن أو ولا حزن ضبط آخر، لأنه حزن تبقى ممكن الشدة، وحزن هو الألم الذي يعتري القلب على شيء فات، على شيء فات، فيحزن الإنسان كحزنه على يعني موت حبيب، كحزنه على يعني ما أصاب المسلمين من ضعف، كحزنه على ما ينزل بالمسلمين من بلايا. كل هذا يؤجر به الإنسان، يكفر به السيئات. ولا أذى، أي ما يصيبه من الأذى من الناس، كلام، فعل، كل هذا يكفر الله له به السيئات. ولا غم، وما أصابه في حاضره من أمر غما وأنزل به الغم، كما قال الله تعالى للمؤمنين فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. فالغم هو الشيء الذي يؤلم القلب في الحال، شيء نزل في الحال، شيء موجود، حاجة مصاحبة للإنسان، فهذا أيضا يكفر الله له به السيئات. حتى الشوكة يشاكها، انظر، حتى الشوكة يشاكها، سبحان الله، دبوس الإبرة يعني تسبب أو حصل الإنسان به ما يؤلمه. حتى الشوكة، أو الشوكة من الشجر، هو ماشي، هو أيضا دلوقتي تخبط في البتاعة دي، وهو بيقعد كوعد خبط في الكرسي، وهو مش عارف قايم رجله كذا، نحو ذلك، بل أصغر من ذلك. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا الحديث فيه فضل الصبر على الأقدار المؤلمة، وإلا لو أنه جزع وتسخط فليس له فضل عند الله تعالى، ليس له فضل عند الله تعالى. ولذلك فمن صبر على أقدار الله المؤلمة فإن له بإذن الله تعالى فضلين: فضل الأول تكفير السيئات، والفضل الثاني إذا احتسب له رفع الدرجات بذلك. نقف على حديث ابن مسعود رضي الله عنه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله.